ماذا بقي بعد ذلك؟ ده في الدنيا، هذا في الدنيا ليكون عبرة وعظة للطغاة والجبابرة الذين يستدلون رقاب الناس ويحنون هاماتهم لهم ويضلونهم بغير علم. اسمعوا القرآن، هذا في الدنيا. ثم يوم القيامة يخزيهم خزي، وخزي يوم القيامة دي كارثة ومصيبة، زي عبد الله بن سمرة جاي لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ اعطيني يا رسول الله الامارة، اعطيني الامارة يا رسول الله، عايز امارة، عايز اكون امير. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن سمرة، لا تطلب الامارة، فانك ان اعطيتها بمسألة وكلت اليها، ان اعطيتها بمسألة وكلت اليها، وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها، اعانك الله عليها. الامارة هي لعبة، الامارة دي امور الرعية من اولها الى اخرها، يجب ان يكون الامير على مستوى كل الرعية رحمة ورقة ولطفا ورأفة بكل الرعية من أولها إلى آخرها، لا يحابي صنفا على صنف، لا يقدم فاجرا على مؤمن، ولا فاسقا على مسلم، وإنما الإمارة اختيار راق. عندما جاء أبو ذر قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطلب الإمارة، فإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. خزي وندامة، خزي وندامة. يا ولاة أمر المسلمين، أقبلوا على الله لأننا في محنة. يا رعاة المسلمين، أقبلوا على الله لأننا في محنة. والرعية أيضا لها دور في هذه المحنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيفما تكونوا يولى عليكم. إن كنا صالحين الله يتولانا وهو يتولى الصالحين، وإن كنا غير ذلك والعياذ بالله فلا نلوم في حياتنا إلا أنفسنا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ فين النصراء اللي انتوا كنتوا بتستنصروا بهم في الدنيا؟ فين هم النصراء؟ أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تنتصرون بهم من دون الله عز وجل؟ فين هم في ذلك الوقت؟ الكل لا يعرف شيئا، الكل في شغل شاغل، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ كنتم تشاقون فيهم، تستعملونهم لضرب الطيبين، تستعملونهم لاحتقار الصالحين، تستعملونهم وتتخذونهم غرضا لكي يكون الصالحون في الذيل. أمة لا تعرف قيمة الصلاح، لا يمكن أبدا أن ترتقي في حياتها، وإنما ستظل تتخبط في ظلامها ولا تنتج في حياتها إلا شرا والعياذ بالله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. اسمعوا القرآن: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم اللي كانوا مستبعدين دول، بينضربوا، حطوا في الزوايا، حطوا في الأركان، حطوهم في أقوياء السجون دول ما ينفعوش يعيشوا مع البشر، حطوهم دول ما ينفعوش. يجي يوم القيامة كده يا سلام، عظمة عظمة عظمة ليست عظمة من أحد، وإنما منحة من الله خالق البشر جميعا. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الخزي اليوم والسوء على الكافرين، من هم الكافرين؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم، إيه الظالم ده؟ المفلس ده، هذا المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، عرض صلاة، يأتي بصلاة بصيام وزكاة وصلاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة طرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميد صديق ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أيها الإخوة الأحباب، استعراض للقرآن. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلام. خلاص مستسلمين، وينفع الاستسلام؟ ده انت هنا موجود اهو، عندك فرصة وفسحة للتوبة والإقبال على الله ولصلاح الأمور. تيجي يوم القيامة ألقوا السلام، ذليل حقير، لأنه ما عرفت قيمة للكرامة التي أكرمه الله بها، وللعزة التي أعزاه الله بها، وللمجد والشرف الذي اللذان منحهما الله إياه، ما عرف قيمة لهذا. فيجي يوم القيامة إيه؟ فألقوا السلام، ما كنا نعمل من سوء. يا سلام، اكذب كمان على ربنا في يوم القيامة؟ ده كل شيء مسجل، ده احنا بنعمل جهاز تسجيل دلوقتي يسجل علينا نبضات قلوبنا، يقول لك ده اتكلم كذا وقال كذا وعمل كذا وسوى كذا، وده ما يصحش يقول كذا وما يعملش كذا، مصيبة وكذا. من ربنا بقى؟ ربنا يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قلت حرام ومشيت بحرام وعشت بحرام، الجلود تنطق ونبتت من حرام، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون ولا تظنون ولا تعتقدون. وشوف التعبير القرآن يقول وما كنتم تستترون، يعني انتم ظاهرين تمام، مكشوفين مكشوفين لله عز وجل. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم، وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. حفظني الله وإياكم من نار جهنم، وهداني وإياكم طريقه المستقيم، ونجاني وإياكم من طريق المستكبرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، في هذا الأسبوع تشكلت وزارة جديدة لهذه الدولة المسلمة، وخاطب رئيس الدولة الوزراء الجدد وقال لهم: أنتم أمناء على ما اؤتمنتم عليه، لكني وأنا أرقب هؤلاء الذين يقسمون بالله أحسست في داخلي إحساسا، قلت: لو صدقوا الله عز وجل في هذا القسم لأخرج الله الأمة من العدم ولخلصها من الشرور والآثام. من حقي هنا وأنا أتكلم باسم الإسلام أن أذكر هؤلاء الذين أقسموا أمام رئيس الدولة أنهم إن خانوا الأمانة ونقضوا هذا اليمين فسوف يحاسبون لا أمام رئيس الدولة، وإنما سيحاسبون أمام الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وزارة التربية والتعليم أمانة، وزارة العدل أمانة، وزارة الشؤون الإسلامية أمانة، وزارة الصناعة والتجارة أمانة، أمانة. وأنتم أقسمتم أمام رئيس الدولة، فليكن قسمكم هذا بداية إصلاح لأمة ونهضة لدولة وإخلاص لرعية، حتى ترتقي الأمة وتسمو وتقف من كبوتها. وصلاح بقعة من الأرض على أساس إسلامي، هذا الصلاح لا تعدوه قصورا، وإنما قد ينجي الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصرنا جميعا فإن الفتنة ستعمنا من أولنا إلى آخرنا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والله وأنا أرى كل واحد يمسك بورقة يقسم أمام رئيس الدولة شعرت برعدة تستولي على أحاسيسي ومشاعري. قلت: لو قصر واحد أو خان الأمانة لن يحاسبه واحد من البشر، فالبشر جميعا فيهم قصور، ولكن المحاسب صاحب هذا القسم. أقسم بالله العظيم، لا أقسم بشيء ولا أقسم ببشر، وإنما أقسم بالله العظيم، كل دول الأمة الإسلامية كلهم سيحاسبون أمام الله إذا كانوا على مستوى القيادة والرياضة، لأنهم إنما يقسمون لا يقسمون بشيء تافه، إنما يقسمون بمن تهتز له الدنيا ولمن تهتز له السماوات والأرض. قسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أيها الإخوة الأحباب، أردت أن أنقل لكم مشاعري لا تدخل في سياسة الدولة، فالسياسة لها رجالاتها، لكنها تذكير من باب النصيحة. كنا بالأمس نصلي صلاة الاستسقاء، والأمة كلها بل والعالم كله لو حرم قطرة الماء لا يستطيع أن يأتي بها لا من علم ولا من شرق ولا من غرب ولا من نصارى ولا من يهود، وإنما المالك لقطرة الماء من هو؟ الله سبحانه وتعالى. كنا نصلي صلاة الاستسقاء، لكن صلاة الاستسقاء تحتاج من الأمة إلى رجعة سريعة إلى الله عز وجل. قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من يأتيكم بماء معين؟ الله، لا أحد غير الله عز وجل هو الذي يأتي بالماء المعين. الرعاة اللي عندهم حس سليم ورباط مقدس بالله رب العالمين. في بعض الاوقات دي كلهم مواقف. هارون الرشيد قاعد كده مع الرعية في مجلسه، واذا به ينتبه احد الجالسين ويقول له اعطني كوبا من الماء، عايز كوب من الماء. فابطأ عليه قليلا لانه يريد ان ينصحه. لابد ان تكون النصاح تكون البطانة ناصحة، البطانة تكون ناصحة. وناصحة ايه؟ ناصحة مخلصة، مش ناصحة عشان تجمع اموال وارصدة، لا، ناصحة باخلاص. فسكت، ابطأ عليه، فقال له طلبت منك كوبا من الماء. فقدم له الكوب بأدب وسأله يا امير المؤمنين، ترى لو انك طلبت هذا الكوب ولم تجد، ماذا كنت تدفع لكي تحصل على مثله؟ قال ادفع نصف ما املك، نصف ما املك ادفعه، والباقي طبعا عايزه الحاجات تانية، الاكل واللبس واشياء اخرى، نصف ما املك. فقال له ترى يا امير المؤمنين، لو انك شربت هذه الشربة وحبسها الله فيك ولم تستطع اخراجها، ماذا كنت تفعل؟ قال كنت اطلب اخراجها بنصف ما املك. فقال له يا امير المؤمنين، ما قيمة ملك لا يساوي شربة ماء، لا يساوي شربة ماء، والله شربة الماء لو حرمها الناس لماتوا، ولا اموال ولا ثروات ولا بترول نتنازع عليه ولا شيء من هذا القبيل، والله ان حرمنا قطرة الماء من السماء فاننا لن تكون لنا حياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خلصنا من أزماتنا، اللهم خلصنا من أزماتنا، اللهم خلصنا من شرورنا وآثامنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذه، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.